دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية، تجمعنا مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية تعرفنا على الأصل الثالث من أصول الدين الذي تعرض له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أشرنا إلى أن معرفته ومعرفة نبوته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، ثم تعرفنا على حكم معرفته وثمرة هذه المعرفة، وأشرنا في آخر الحلقة الماضية إلى معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلها اسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بودنا أن ننطلق من هذه القضية، ألا وهي معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم ومعرفة نسبه، وما هي الفائدة المرجوة من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. له أسماء عليه الصلاة والسلام عدة، وله صفات، وكل ذلك معروف بالسير، ولكن أجل أسماءه وأشهرها والتي سماه الله بها كما تقدم الحلقة الماضية محمد. محمد رسول الله، وجاء أشرت لها في بعض الآيات، وكذلك أحمد. يقول عيسى كما حكى الله عنه، وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدق لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. وله صفات الحاشر. نعم. وغير ذلك، إنما هذان اسمان هما اللذان وردا في القرآن، وقد تقدمت الإشارة إلى أن محمد هي أجل أسماء، يعني أعم الأسماء. نعم. وقال العلماء لأنه شمله جميع ما يحمد عليه. نعم. محمد، إذن بأي صفة طيبة فهو محمود بها. نعم. فإذا عرفنا هذا الاسم وعرفنا أنه ثابت في القرآن وأنه سماه الله بذلك وأنه أول نبي سمى بهذا الاسم، فمعرفة ما الباقي الحمد لله إن عرف فالحمد لله، ولو جهله من جهله مع إيمانه بالنبي وبهذا الاسم الثابت في القرآن فلعله لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. أيضا قبل أن ننطلق للموضوع الآخر، أود أن أشير إذا سمحتم يا شيخ إلى كونه عليه الصلاة والسلام يتصف بالنبوة والرسالة. نعم. اتصف بالنبوة والرسالة لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض خلقه. نعم. قبل محمد عليه الصلاة والسلام، لكن منهم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا يوصف بأنه نبي، يعني أوحي إليه بهذا الخبر ولا أمر بتبليغه. ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ووصف بأنه رسول وما جاء به هي الرسالة. فلهذا قال العلماء في وصف محمد عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، جمع بين الوصفين وعمم، لأن من قبله كانوا يرسلون لأقوامهم خاصة، وختم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام النبوات والرسالات وجمعهما له، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فوصفه بهذين الوصفين لأن الله أوحى إليه وأمره بالتبليغ الذي يثبت لجميع الخلق الجن والإنس إلى يوم القيامة. نعم. أيضا بودنا أن نتعرف، إذا تكرمتم فضيلة الشيخ، على بعد أن نتطرق إلى نسبه، وإن كنا أشرنا إليه وفائدة معرفة نسبه، أن نتعرف على أطوار حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من حرم، والعرب من ذرية إسماعيل، هذا بإيجاز. وقد جاء في نسبه إلى عدنان وهو تمام العشرين باتفاق أو شبه اتفاق، وما فوق عدنان فمختلف فيه، والمقصود أنه ثابت أنه من ذرية إسماعيل. إذن عدنان بعد إسماعيل، عدنان بينه وبين إسماعيل عدة، نعم، لكن باتفاق أنه من ذرية إسماعيل، نعم، وإسماعيل ابن إبراهيم، نعم، وإسماعيل أبو العرب، نعم، كما أن إسحاق أبو سائر الناس من سائر الناس، فهذا من حيث نسبه. نعم. وأما أمه فهم بني النجار، نعم، من المدينة، آمنة بنت وهب، ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ورباه جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب احتضنه وحامى دونه حتى بعد رسالته ولو لم يؤمن به. فهذا خلاصة نسبه، والمقصود أنه متفق عليه أنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، نعم، ومتفق على نسبه إلى عدنان. نعم. إذن ولد عليه الصلاة والسلام في مكة، وبعد ولادته من أمه كفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. نعم. نود الحديث عن أطوار حياته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب. أما أطوار حياته فهو عاش عليه الصلاة والسلام إلى 40 سنة، وقد تزوج خديجة قبل 40. نعم. وأيضا أرسله عمه أبو طالب مع إحدى الرحلات للشام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكان في ظرف 40 سنة يلقبه قومه ويلقبه من حوله بالأمين، لما ظهر منه من الصدق والأمانة، حتى إنهم لما انهدمت الكعبة وبنوها وتخاصموا عند وضع الحجر حكموه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، فوضعه في رداء وجعل كل قبيلة تأخذ بطرف منه، فرضوا بذلك الحكم، وعاش قبل 40 لا يرى عليه أي أثر انحراف في الخلق، وإنما عليه الاستقامة وعليه مظهر الوقار، ولهذا سموه بالأمين. هذا خلاصة ما قبل 40. أما بعد 40 فإنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأول آية من القرآن، وهو الوحي إليه بسورة اقرأ. ثم بعد ذلك أخذ 3 سنين، ثم أوحي إليه بآية المدثر، الآيات الأول. 3 سنين هذه بعد الآيات الأولى التي نزلت عليه، بعد آية الأولى اللي نزلت عليه اقرأ، اللي هي آية اقرأ. ولم يدعو شيء في هذه 3 سنين، ولم يدعو شيء، وهذه علامة النبوة. نعم. لأن بعدما نزلت عليه آية اقرأ ما دعا الناس، لأنه ما أمر، نعم، ما أمره الله، ولكن أصبح نبيا، وهو كما جاء في التعريف من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وما أمر بتبليغها في هذا العهد وفي هذا الوقت، حتى نزلت الآية الأخرى. ثم بعد 3 سنين على قول كثير من العلماء ومشى عليه كثير من المؤرخين نزلت آية العمل، وهي التي جاءت بالرسالة. فبنزول هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، هذه تسمى لآية العمل، ومعناها أن الرسالة نزلت عليه، بمعنى بلغ الناس، فتبين أنه رسول. فبآية اقرأ نبي، وبآية المدثر أصبح رسولا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء وفي نزول هاتين الآيتين فوائد عظيمة، فمنهم من ذكر على آية اقرأ ما يقارب من 20 فائدة، وفي آية يا أيها المدثر ما يقارب من 24 فائدة، وكلها عظيمة ينبغي لأي متعلم أن يقرأها لما اشتملت عليه من الفوائد. وقد ذكرها عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة رحمه الله، وفي الحقيقة هي ينبغي الرجوع لها، ولا أستطيع أن أذكرها لأني لم أحفظها، لكن ولله الحمد والمنة الكتاب متيسر وكل يقرأ. ومن أجل مع فوائدها التي علقت في ذهني أن قوله اقرأ فيه دلالة واضحة على القراءة، وعلى أمره بالقراءة أول شيء، أول ما يبدأ به أن يقرأ لنفسه، وهذا في دليل للداعية ولكل من أراد أن يعلم غيره أنه يبدأ أن يقرأ بنفسه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى أن يعطي غيره مما يتعلمه. فلهذا قالوا أنه بدأه بقوله اقرأ وختم الآية بقوله علم الإنسان ما لم يعلم. فهذان الطرفان لهذه الآية تنبئ عن أن يقرأ يا قبل وأن يعلم غيره بعد ذلك، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذه الآية التي هي آية اقرأ لم يؤمر بأن يبلغها، ما أمر، وإنما يقرأ هو لنفسه فقط، اقرأ باسم ربك، ثم ذكر الله أن باسم ربك، يعني يبتدئ باسم ربه، وذكر الله ربه لأنه أشرف الأسماء، اسم الرب أشرف الأسماء، سواء بلفظ الجلالة أو بلفظ الرب، ولفظ الجلالة أجمع، وهو الذي ورد في أوائل السور بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولعل بقية التنبيه على فوائد أو بعض فوائد هذه الآية يأتي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. وأنتم على خير، نسأل الله ذلك، حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.